أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما ومنك